حصريا على موقع مارادونا.com. يا سجني يا اللي واخد سندي، انا اخويا امتى يكون عندي؟ والله بعد ما انجا بالعافية ايامي بتعدي. بونسي برودكشن. اخويا طول في الدقيقة، ما بنامش في غيابه حقيقة، يا ما في السجون والله ما ظليم، قضيت سنين بس بريئة. يا حديد عايز ايه تاني مني؟ من اغلى اخ بتحرمني، ده انا بعده شلت هموم بالكون، من الفرقة قلبي بيقلم. يا شماتة الاندلفين، ده اول ما عملوا له قضية، قد الحياة وبعود الله والدواء يرجع تاني ليا. من الصدمة مش قادر اتكلم، فعنيا صبحت بتضل، يا قاعد اخويا واخدين وفاضي على يد مرشد متسل. الحرب بدأت مش خالص، ولاد الحرام لعب وخالص، ده المرشدين عملوا له كمين اول ما جات لهم الفرصة. دلوقتي شمت نفس، ما هو كان كاتم على انفاس، نسر اللي غايب يوم يرجع ويديكم تاني على راس. اتكوا عالصبر شوان، هي معاكم كده كده جاية، ولا اي حل ما بنحلش كالعادة، تشوفوا مراسل وغلاوة اللي في دي اهال، فترة وترجع كما كان. فالله يسامحك بقى يا حبيب، خليت عوال عالسحبان. عازف اور يوسف اوشا. راح اللي كان بيقويني، دلوقتي من لا يحميني، انا بعد اخويا ماليش احباب، بمسح بايدي دمعي، ضهري اتكسر لما فارقني، احساسي بالوحدة خانقني. يا رب امتى احمد بالزور يرجع لي، ده غيابه مضايقني، دخلني لي يا باشا زيارة، او حتى اشوفه من نضار. مرتحتش انا ليلة في بعده، انا امتى كفار؟ نفسيتي صبحت تعبان من يوم ما دخل الزنزان، انا كل يوم بدعي لربي يفرج ويكون ويانا، بكره الاسد يجي عرينه والكل ياخد على عينه، يكلب مصيره يتفتح الباب والباقي طبعا عارفين. دغري اللي كرفه يترن، ولا اي حل ما فيش منه، خليكوا للاخر ابطال على رزقكم بس استنوا. في ترعه المجنونه تخفى، اصغرها في الوش بيفلى، محمد صبري الفكهاني خصمته في الدم تغرى، كريم الليمبي مقامه عالي، في القلب ساكن ده الغالي، خالد زغلول سمع بخصوص، سليم بيضرب بالآلي، كريستيانو فنان جيلو على سكة من يوم بيجيلو، جن البلد مصطفى الجيل، مفيش على الساحة بديلو. دولسي برودكشن في مجاله، بابا المجال وانتو عياله، عازف أورج يوسف أوشا على سكة جيت وقت تشانو. حصريا على موقع مهرجانات.com.